الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وهل هم يتفاضلون أم أن الملائكة على رتبة واحدة؟ الجواب نعم، الملائكة تتفاضل، الملائكة تتفاضل، فأفضل الملائكة هم المقربون، وأفضل المقربين هم من يسميهم أهل السنة بالكروبيين. وكذلك من أفاضل الملائكة حملة العرش، بل إن العلماء نصوا على أن جبريل هو أفضل الملائكة ومقدمهم، ثم يعقبه ميكائيل وإسرافيل، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، وذلك لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عز وجل قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر أقسام الملائكة، قال: ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش وقال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فأثبت الله عز وجل أنهم يتفاضلون. بل إن من أفضل الملائكة أهل بدر ممن قاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة